بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول يضحك إلى من شاء من خلقه، ولا نقول إن ذلك. فثبت قبل هذا شوي، قبل هذا قليل، فنثبت. قال رحمه الله: وله يدان ويمين وأصابع، وليست جارحة، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير، ووجه لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم. ونقول يضحك إلى من شاء من خلقه، ولا نقول إن ذلك كشر عن أسنان، ويهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا. كشر ولا نقول إن ذلك كشر عن أسنان، ويهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا. فمن أنكر شيئا مما قلنا من ذلك، قلنا له: إن الله تعالى ذكره يقول في كتابه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال: هل يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يجب أن نراعي القاعدة التي مرت معنا، وهو أن الله جل وعلا لا يوصف إثباتا ونفيا إلا بما وصف به نفسه، لأن الله جل وعلا غيب كما سبق، ولا يشاهده مشاهد من خلقه، وليس له مثيل فيقاس عليه. وكل الإثبات والنفي يجب أن يكون بدليل، وهذا الذي ذكر ابن جرير رحمه الله، إن هذا الذي نفى ليس بجارحة، ليس بخرق أذن، ليس بكشر أسنان، ليس هذا من الباطل، ومن طريقة أهل الكلام الذين يقيسون على رب العالمين على أنفسهم وبعقولهم. فالواجب أن النفي الذي ينفى يكون ثابتا، كما قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: هل تعلمون له سميا، لم يكن له كفوا أحد. أما الأمور التي سكت عنها فيجب أن نسكت عنها، لا نفيا ولا إثباتا، لأن هذا تعدي لما أمر الله جل وعلا به. ثم هذا النفي الذي ذكر بالتفصيل، ليس بكذا ليس بكذا، أنكره أهل السنة وقالوا إن هذا من الباطل. وإذا قدر أن أحدا يقول ذلك فلا بد من استفصاله، يقال: ماذا تريد؟ فإن بين أنه يريد حقا، مثل ما ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله، يقول: الحق يثبت، ولكن يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، واللفظ هذا يجب أن لا نقوله ليس بكذا ليس بكذا إلا كما قال الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وصفه توقيفي يجب أن يوقف مع النص. ثم يجب أن نعلم أن كل وصف يتصف الله جل وعلا به فله الكمال فيه من كل وجه، ولا يلحقه نقص في ذلك، فله الكمال المطلق. أما إذا عين شيئا من الأمور التي يتصف بها المخلوق فهذا قد يفهم منه باطل، وكل كلام يحتمل حقا وباطل لا يدخل في صفات الله، لأن الله جل وعلا صفاته عليا وأسماؤه حسنى، فالقاعدة هذه يجب أن تراعى في كل مقام يوصف الله جل وعلا به، فهو جل وعلا موصوف بالإثبات والنفي، ولكن يجب أن يكون هذا على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. ثم قاعدة تتبع هذا، وهو أن الإثبات يجب أن يكون في التفصيل كما في كتاب الله، والنفي يجب أن يكون بالإجمال، لأن تفصيل النفي هذا نقص، يقول ليس بكذا ليس بكذا، وهذا حتى في المخلوق. مرضا لو أن رجلا مثلا قابل الملك وقال أنت لست كالخياط، لست كالزبان، لست كالحجام، لست كذا وكذا، ماذا يكون؟ هذا قلة أدب وسوء مخاطبة. ورب العالمين جل وعلا له الكمال المطلق، نقول ليس كمثله شيء كما قال جل وعلا، يقول لم يكن له كفوا أحد، فينفي إجمالا ويدخل به كل باطل نفيه، ويثبت له الكمال جل وعلا. فإذا مثلا جاء ذكر اليد وقال ليست جارحة، والسمع ليس بخرق أذن، والضحك ليس بكشر عن أسنان، هذا إساءة نسأل الله العافية. واجب أن لا يقال هذا، بل يقال ليس كمثله شيء من خلقه، ويكفي هذا، لأن هذا هو الوارد. أما هذا التفصيل فهذا الذي أنكره أهل السنة وعابوا أهل البدع بذلك. إذا مثلا أرادوا أن يثبتوا شيئا بادروا إلى ما في المخلوق وقالوا إنه ليس كذا وكذا، هذا يعطي أنهم فهموا من كلام الله جل وعلا ما يفهموه مما للمخلوق تعالى الله وتقدس. فالإمام رحمه الله في هذا المكان تبع بعض المتكلمين في ذلك، وليست هذه عادته كما في كتابه التفسير، فإنه كان بعيدا عن هذه الأمور، ولكن في هذا الموضع لأنه والله أعلم تأثر بما وقع لقومه في بلده ووقعوا فيه من الباطل، فكأنه أراد أن يبالغ في نفي ما كانوا عليه. نعم. إن الله تعالى ذكره يقول في كتابه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهل أنت مصدق بهذه الأخبار أم أنت مكذب بها؟ فإن زعم أنه بها مكذب سقطت المناظرة بيننا وبينه من هذا الوجه، وإن زعم أنه بها مصدق قيل له: فما أنكرت من الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهبط إلى السماء الدنيا فينزل إليها؟ فإن قال: أنكرت ذلك، أن الهبوط نقلة، أن الهبوط نقلة، وأنه لا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان، لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة. قيل له: فقد قال جل ثناؤه: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يجوز عليه المجيء؟ فإن قال: لا يجوز ذلك عليه، وإنما معنى هذا القول: وجاء أمر ربك. قيل: قد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يجيء هو والملك، فزعمت أنه يجيء أمره لا هو، فكذلك تقول إن الملك لا يجيء، إنما يجيء أمر الملك للملك، كما كان معنى مجيء الرب تبارك وتعالى مجيء أمره. فإن قال لا أقول ذلك في الملك ولكني أقول في الرب، قيل له فإن الخبر عن مجيء الرب تبارك وتعالى والملك خبر واحد، فزعمت في الخبر عن الرب تعالى ذكره أنه يجيء أمره له، فزعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا أمره، لا أمره، فما الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك؟ فقال بل الرب هو الذي يجيء، فأما الملك فإنما يجيء أمره لا هو بنفسه. هذه المجادلة والإلزام، حتى لأن الخبر في آية واحدة عن الله وعن الملائكة، والملك جنس الملك يعني الملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني الملائكة صفوف، ويجيء الله جل وعلا بعدما يصفون في الأرض من وراء الناس، ومجيئه ليس مجيئه مع الملائكة تعالى وتقدس. ثم قوله جل وعلا هذا وجاء ربك والملك صفا صفا، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله جل وعلا ينظرون إلا أن يأتيهم، أن تأتيهم بأن يأتي بعض آيات ربك، أو ينظرون أن يأتي تأتي ملائكة أو يأتي ربك أو بعض آيات ربك. وهذه الآية من أصرح ما يكون، لأن فيها التقسيم، ذكر الآيات ثم ذكر نفسه ثم ذكر الملائكة. فالمؤول في هذا إما أنه يتعمد رد الكلام، وإلا يلزمه أن يقبل ما قاله الله جل وعلا. ثم المجيء ما يلزم أن نقول أنه نقلة ولا بنقلة ولا غير ذلك كما سبق، الكلام هذا غير مقبول. نقول جاء وجاء ربك ونسكت، لسنا مكلفين بشيء وراء هذا، ونعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن مجيئه حقيقة كما أخبر لنا، كما أخبرنا بذلك، التكلف ونفي الأمور التي لم تنفى أو إثبات أمور لم ينص عليها، فهذا فيه خطر، يعني فيه مخالفة للعقائدة التي قعدها للسنة، وقالوا إن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه نفيا وإثباتا، فلا بد من سلوك ذلك. أما المجادلة مع المخالف، المجادلة نوعان، مجادلة يقصد بها الهداية والبيان، وهذه يجب أن تكون كما قال الله جل وعلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن تكون بالكلام المقبول وبالكلام المأذون لنا فيه في حق الله جل وعلا الذي لا ندركه نحن، لا تكون بالمهاترات وبالأمور التي فيها إلزام لما لا يلزم، فإن هذا ينفر المجادل ولا يجعله قابلا للحق. أما إذا كان المجادل يريد الانتصار لنفسه ولطائفته فلا فائدة في جداله، فالواجب الإعراض عنه، لأن التعصب من أمر الجاهلية، تعصب للقول أو للمذهب أو للطائفة، هذا لا يجدي إلا شرا وفرقة وبعدا عن الحق، فيجب أن نجتنب ذلك. ولكن في صفات الله وحقوقه التي أوجبها الأمر فيه واضح، فنحن نتبع ولا نبتدع ولا نأتي بشيء لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن الباطل يجب أن ينفى عن الله جل وعلا، لأنه جل وعلا كما سبق له الكمال، الكمال من كل وجه، وهذا شيء يجب أن نراعيه دائما في صفات الله جل وعلا. ولهذا الاسم أو الصفة التي في احتمال يجب أن تقال, يجب أن لا تقال لله جل وعلا. فإذا جاء كلام فيه شيء من الاحتمال يجب أن يكون القول فيه على وفق ما جاء فقط, ونقف مع قول الله جل وعلا. كقول الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله. وكقوله جل وعلا للمنافقين: يستهزئون بالله وبالذين آمنوا وما أشبه ذلك. فهذا نقوله كما قال الله جل وعلا فقط في المورد الذي جاء, ولا نقول إن هذا من باب المقابلة كما تقوله المعتزلة. عندهم المقابلة يعني مقابلة لفظ بلفظ فقط, ولا نقول إن هذه صفة الاستهزاء أو صفة المكر, لأن الله لا يتصف بالاستهزاء والمكر. كثير من الناس يطلق هذه يقول صفة الاستهزاء, صفة المكر, صفة الكيد, لأن هذا فيه يفهم منه حق وباطل, وكل شيء فهم منه حق وباطل فإنه لا يوصف الله جل وعلا به, لأن أسماءه حسنى وصفاته عليا تعالى وتقدس. فنذكر هذا كما ورد عن ربنا جل وعلا: قل إنهم ينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, فقط في اللفظ الذي جاء, ولا نطلق عليه إنه اسم ولا صفة, إنه جل وعلا لا يتصف بذلك, وإنما يفعل الشيء الذي يحمد عليه ويكون كمالا ويثنى عليه به. أما النزول والمجيء فإنه يجب أن يقال على ظاهره بدون أن نتكلف شيئا لم يذكر في كلام ربنا أو كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نأخذ الكلام على ظاهره كما أخذه الصحابة رضوان الله عليهم. ما تجد أن أحدا منهم سأل عن المجيء ومعناه وكيفيته, كما أنهم لم يسألوا عن الاستواء. ولهذا الأئمة إذا سئلوا كيف ذلك أنكروا هذا شد الإنكار, وقالوا: والكيف مجهول والإيمان به واجب وهو معلوم في اللغة يعني معناه, فيجب أن تقف حيث أوقفك الله جل وعلا. يقول: يجي وينزل كما أخبر الله جل وعلا وأخبر به الرسول, ولا نتكلف الأمور التي قد يكون فيها باطل ولم يؤذن لنا فيها, لأن الكلام في الله جل وعلا يجب أن يكون بما قاله الله وقاله رسوله فقط, ولا نتعدى ذلك. وهذا هو طريقة أهل السنة. نعم. أما كلم نقلة وما أشبه ذلك فهذا لم يأتي لا نفيا ولا إثباتا, كما سبق أن قلت لكم في الجسم وفي الجهة وفي التحيز وما أشبه ذلك, فهذا مثله نظيره. نعم. فإن زعم أن الفرق بينه وبينه أن الملك خلق لله جائز عليه الزوال والانتقال وليس ذلك على الله جائزا, قيل له: وما برهانك على أن معنى المجيء والهبوط والنزول هو النقلة والزوال, ولا سيما على قول من يزعم منكم أن الله تقدست أسماؤه لا يخلو منه مكان, وكيف لم يجوز؟ هذا الذي يزعمه هم الأشاعرة, هم الذين يقولون إن الله في كل مكان, تعالى الله وتقدس, لأنهم لا يثبتون علو الله ولا استواء على العرش, ويقولون في الاستواء إنه الاستيلاء, ويقولون في العلو إنه علو القدر أو علو القهر. والله جل وعلا أثبت له علو القهر والقدر وعلو الذات تعالى الله وتقدس كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. يجب أن نقول كما قال الله جل وعلا، ونعلم أن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. كيف يقال الذي أخبرنا بشيء من عظمته بقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قلناه في كل مكان حتى لا ينزهونه عن الأماكن القذرة الخبيثة، تعالى الله وتقدس. فهذا أعظم مما ذكره مما سبق رحمه الله، لأن علو الله أمر ضروري، يعني وضع في النفوس. هل تجد عاقل إذا قال يا الله ينظر إلى السفل يطلب ربه من تحت أو عن يمينه أو شماله أو من أمامه وخلفه؟ هذا لا يوجد، بل يرفع يديه إلى فوق يسأل ربه، كل داع يدعو. حتى هؤلاء فطروا على ذلك، ولكنهم انتصارا للمذهب وتقليدا لمن عظموه يريدون أن يبطلوا ما في نفوسهم من ذلك. وإذا قيل لهم إن الله جل وعلا في السماء أو إن الله فوق، قالوا هذا قبلة الدعاء، فليس ذلك لأن الله فوق. كيف قبلة الدعاء؟ الدعاء من يدعو السماء؟ الداعي يكون هو قبلة؟ يعني الباطل عليه ظلمة ولا تقبله الفطر. نعم. وكيف لم يجز عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم الصانع، وقد جاز عندكم أن يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه بأنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له، وإن كنتم لم تعقلوا عالما إلا له علم وقادرا إلا له قدرة، فما تنكرون أن يكون صائبا لا مجيء له وهابطا لا هبوط له ولا نزول له، ويكون معنى ذلك وجوده هناك؟ كلمة هابط جاء ذكرها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهبط إلى سماء الدنيا، ولكن النقلة والمشي هذا في هذا الحديث، يعني حديث النزول أو حديث المجيء لم يأتي، وإنما جاء في حديث الاستجابة للتائب المؤمن الذي رجع إلى ربه جل وعلا، فيه تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. جاءت الهرولة هكذا، وقد اضطرب كثير من الناس فيها. والصحيح أنها مقابل الأول، فالرسول بين هذا، فليس الله جل وعلا موصوفا بالهرولة نجي بالأشبار والمسافات والأذرة، لأن الناس لو قيل لهم العبد يتقرب إلى الله بالأشبار وبالأذرع وبالمشي والركض كلهم ينفون هذا، يقول بل يتقرب إليه بالطاعة، ولا أحد يفهم غير هذا إذا كان فهمه صحيح. ثم إذا جاءوا بالنسبة لما لله جل وعلا قالوا لا، هذا يجب أن يكون على ظاهره. كيف تجعلوه بالنسبة للمخلوق ليس على ظاهره؟ وبالنسبة لله على ظاهره، يعني الذي يكون بالنسبة لله مثل ما كان المخلوق تماما. فهذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا قريب من دعاه وهو على عرشه تعالى وتقدس، وثبته جل وعلا لمن يتقرب إليه يكون بالدنيا والآخرة بأن يقربه بطاعاته ويستعمله بمرضاته، وأما في الآخرة فهو يرفع منزلته في جناته. وعلى كل حال الواجب أن الإنسان يطلب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تبين مراد ربنا ومراد نبينا صلى الله عليه وسلم من الكلام لا يجوز تعديته ولا مخالفته، ويكون هو الظاهر، مراد المتكلم هو الظاهر، ولا يجوز أن نأخذ الكلام على وتيرة واحدة في كل مورد ونطرده طردا في كل لفظ وخطاب على نسق واحد، بل يجب أن ننظر إلى مراد المتكلم. فإذا قال لنا ربنا جل وعلا فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، هذه ظاهرة أن المقصود بها مجيء يوم القيامة، ولهذا قال وقضي الأمر يعني الحساب بين الخلق، قضاه الله جل وعلا وحاسبهم وأنزل كل واحد في منزلته، وإلى الله ترجع الأمور كلها فيقضي بها جل وعلا. فهذا نقول على ظاهره حق، وهو مجيء الله جل وعلا إلى الأرض للمحاسبة. وإذا قال جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السقف فأتاه الله بنيانهم من القواعد، نقول هذا مثل هذا لا يجوز، لأن الله لا يأتي من سيسان الحيطان تعالى الله وتقدس. وإذا قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لا يجوز أن نقول هذا كقوله جل وعلا أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، بل نقول جاء عذابه وجنوده فقذف في قلوبهم الرعب، لأن هذا في قوم معين ولا يكون هذا تأويلا، لأن هذا الذي فهم من مراد المتكلم. وإذا فهمنا مراد المتكلم فهو الحق الظاهر من الخطاب، يعني مراد المتكلم من الخطاب هو ظاهر الكلام، وليس يكون قلنا ذلك التأويل، لأن هذا في قوم معينين وفي الأرض وفي الدنيا. وهكذا يجب أن يكون الإنسان يطلب مراد المتكلم ويتأكد من هذا، والذي يؤكد هذا القرائن وسياق الكلام. ثم يجب أيضا أن يرجع إلى كلام أهل الحق من الصحابة وأتباعهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب وفهموه، ومن ذلك أنه لا يوجد عنهم ولا حرف واحد أنهم عدلوا عما هو ظاهر الخطاب هذه الأمور. أفيهم من قال إن هذا هو مجيء الله جل وعلا نفسه تعالى الله وتقدس، كما أنهم لم يقولوا إن وجاء ربك أنه مجيء ملك أو مجيء أمره أو مجيء عذابه. لما ابتدع الكلام الذي يسمونه المجاز صار مجال باطل في كتاب الله. قالوا إن هذا المجيء من المجاز الحذف وتقديره وجاء أمر ربك. إذا كان الذي يقول هذا مثلا المتأول الذي يقول إن الله في كل مكان يقول من أين يجي الأمر وأنت تنفي العلو وتنفي الاستواء على زعمك؟ هل يجي من العدم؟ ثم الأمر في كل وقت أمره ينزل إلى عباده فهو تصرف في ملكه كيف يشاء، ليس في ذلك الوقت فقط. يعني أن التأويل نفسه يبطل ما قالوا، تأويلهم يبطل ما قالوا. نعم. ففي ما ذكر هنا يعني إلزاما لهم بأنهم يأخذوا الكلام على ظاهره ولكنهم لا يلتزمون هذا فيؤولون ما أضيف إلى الله التأويل الذي سلكوه في سائر الصفات وينفون عنه المجيء الحقيقي، كما أنه ينفون أنه فوق العالم جل وعلا وأنه مستو على عرشه، فلهذا لا يستسيغون المجيء وينكرونه، بل إذا قيل لهم أنه على ظاهره حقيقة قالوا هذا تشبيه. تشبيه لماذا؟ لأنهم لم يفهموا من المجيء إلا ما فهموه من أنفسهم. وسبق أن ذكرت مثالا يقرب المعنى في كون الله جل وعلا أفعاله لا يجوز أن تشبه أفعال الخلق، فهو يستمع لخلقه في آن واحد، والدعاء والعبادة من السماء والأرض كلاهما مملوء من عباد الله الذين يدعون الله في وقت واحد، وكلهم يستمع إليه لا يختلف عليه هذا بهذا، ولا جل وعلا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذا. هذا من خصائصه تعالى وتقدس. وكذلك محاسبته يوم القيامة محاسبة خلقه، حاسبه في وقت واحد وهم كل عباد الله من الجن والإنس، ولا يشغله شيء تعالى وتقدس وهو سريع الحساب. فهل يعتبر بهذا حتى يتبين الفرق بين أفعاله وأفعال الخلق الضعفاء الذين قصر علمهم وقصرت قدرتهم وعجزهم ملازم لهم وفقرهم كذلك ملازم لهم، كيف يقاس رب العالمين بالمخلوق الضعيف لولا أنهم لم يعرفوا الله جل وعلا حق المعرفة؟ نعم. قال: وإن كنتم لم تعقلوا عالما إلا له علم وقادرا إلا له قدرة، فما تنكرون أن يكون صائبا لا مجيء له وهابطا لا هبوط له ولا نزول له؟ ويكون معنى ذلك وجوده هناك مع زعمكم أنه لا يخلو منه مكان، فإن قال لنا منهم هذا غير معقول. غير معقول أن لا مجيء له، إذن وش معنى أنه يجيء؟ كما أنه إذا قال عالما لا علم له، ولكن ليس معنى هذا أن الإمام يلزم أنه يقول بهذا، ولكن يقول إذا كنتم تقولون أنه عالم بلا علم فلماذا تنكرون المجيء؟ يعني يقولوا كما قلتم في عالم بلا علم أنه يجي بلا مجيء له، يعني نفي الفعل الحقيقي، فإثبات اللفظ بدون معنى هذا لا يفهم، ليس مراد، وإنما مراده إلزامهم بأن يأخذوا الكلام على ظاهره، إذا أخذوه على ظاهره يجب أن يثبت المعنى، والمعنى من مسمى الكلام يعني داخل في الكلام، معنى الذي اشتمل عليه الكلام من هو من مسمى الكلام، ولا يجوز أن يفصل بينه بين الكلام وبين ما وضع له، يصبح عبث لا فائدة فيه. فما يفهم أن هذا أن الإمام بن جرير رحمه الله يقول أنه يجي ولا مجيء له، ولا يقول هذا، ولكن يريد أن يلزم الذين ينفون الصفات بأن يثبتوا الهبوط والنزول والمجيء كما أثبتوا الأسماء بدون صفات، فيلزمهم هذا ويقولون أيضا ليس له مجيء وليس له هبوط إلى آخر، كما قالوا إنه عالم بلا علم وسميع بلا سمع. نعم. فإن قال لنا منهم قائل فما أنت قائل في معنى ذلك؟ قيل له معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة، ولا نقول معنى ذلك ينزل أمره، بل نقول أمره نازل إليها كل لحظة وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة. ولا هذا يجب أن يقال في جميع صفات الله جل وعلا أنها على ظاهرها، ألا يتعرض التأويل، لأنها من خصائصه جل وعلا، والعباد لا يشاركونه في شيء منها، إن العباد يليق بهم أوصافهم وأفعالهم، والله جل وعلا تليق به بعظمته أوصافه وأفعاله. نعم. ولا تخلو ساعة من أمره، فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا دون وقت ما دامت موجودة باقية. وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول، الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرناه. نعم، وهذا هو الحق، كل الصفات يجب أن تكون على هذا المنوال، على ما ذكر في هذا، يعني أنها على ظاهرها مع نفي ما يتصف به المخلوق على حد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. فأما الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلا، والجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر، وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه، فإذا كان القديم موصوفا فاللازم أما الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلا، جوازها يعني ما يقصد أنه الجواز يعني اللي يجيزها الناس، ولكن يعني مفهوم ما أخبر به جل وعلا يجب أن يكون على ظاهره، مع أن هذا يعني يدرك بالعقل، لأن كل قائم بنفسه وهو مراده بالموصوف، مراد كل موصوف يعني كل قائم بنفسه أنه تصح رؤيته، ولكن ربنا جل وعلا في هذه الدنيا خلقه لا يستطيعون رؤيته لأن خلقهم ضعيف، يعني شاهدوا هلكوا كما وقع لموسى عليه السلام، إن الله جل وعلا علق رؤيته على ثبوت الجبل، فحينما كشف له شيء من الحجاب الذي احتجب به تدفق الجبل وزال، لذلك خر موسى صاعقا، لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني من هذا السؤال، لأنه سؤال شيء لا يقع. لهذا السنة يقولون الرؤية في الدنيا غير واقعة وإن جازت عقل، وذلك لأن موسى عليه السلام سألها وهو نبي كريم اصطفاه الله جل وعلا واختاره بين عباده وكلمه بلا واسطة، وهو لا يسأل عن الأمر المستحيل. الأنبياء ينزهون عن هذا. في هذا الله جل وعلا علمه أن هذا غير ممكن في الدنيا، ولكنه في الآخرة واقع لأهل الجنة. فالمقصود أن قوله كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه، مقصوده كل قائم بنفسه يكون له ذات يصح رؤيته، أما الموانع فهو أمور أخرى، مثل ما يكون لله جل وعلا من عدم تمكن الخلق من رؤيته لأنهم لا يستطيعون هذا، ولو رأوه لهلكوا عن آخره، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قل قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. سبحاته بهاؤه وجماله ونوره تعالى وتقدس. وفي حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لأن الدجال يقول أنا ربكم. هذه الدنيا خلقت للفناء، ومن فيها سيفنى وينتهي، وخلقه ركب لهذا بخلاف ما في الآخرة، فإنه ركب تركيبا غير هذا التركيب، غير قابل للموت، يعني غير مائت لا يموت، لأن الله جل وعلا أبقاه إما للعذاب وإما للنعيم. أما القبول فهو قابل للموت ولكنه لا يقع له، لأن الله جل وعلا أبقاه إما ليعذبه عذابا لا نهاية له كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكذلك أهل الجنة يتنعم دائما. ففي هذه الحالة يشاهدون ربهم وهو أعلى نعيم أهل الجنة. ثم هؤلاء المحجوبون الذين صار دينهم على حسب مجادلاتهم ونظرهم فقط، واختلفوا في ربهم فتخاصموا فيه اختلافا أكثر من اختلافهم في شيء آخر، هؤلاء محجوبون وهم ناقصون في علومهم هذه، بل ضالون، ليس ناقصون فقط، ضالون ضلالا بعيدا، حيث جعلوا المخلوقات هي الأصل ثم قاسوا عليها رب العالمين تعالى الله وتقدس. فالرؤية تصح لكل قائم بنفسه، ومعلوم أن الموجودات لا تخلو، إما أن تكون أعراض أو تكون أمور قائمة بنفسها يعبرون عنها بالجواهر، جوهر. فالجوهر عندهم الشيء الذي يكون بنفسه أو يشغل مكانا، يكون في مكان ويشاهد يصح رؤيته. والعرض ما لا يقوم إلا بغيره، كلا الأوان والعلم والجهل والصحة والمرض وما أشبه ذلك، هذه ما تجدها قائمة بأنفسها، لا بد أن تقوم بجسد يوصف بها. والله جل وعلا لا يجوز أن يقع عليه هذا الشيء الذي يقسمونه في المخلوقات، هذا بالنسبة للمخلوقات. ولكن نقول إن الموجود كله إما خالق أو مخلوق فقط، فالخالق ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو فوق عرشه مستو، فكيف لا تصح رؤيته إذا شاء؟ فهو إذا أراد إكرام عباده من المؤمنين رفع الحجاب بينه وبينهم فشاهدوه فنسوا كل نعيم كانوا فيه، لأن هذا هو أعلى النعيم. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكلام لو أن إنسانا تكلف أن يأتي بأبين منه وأوضح ما استطاع، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وقال إنكم سترونه كما ترون الشمس ضحى ليس دونها سحاب. هذا من أوضح الأشياء وأبين الكلام، فالذي يشهد أن محمد رسول الله يجب عليه أن يقبل هذا، أما إذا رده فمعناه أنه مشكوك في إيمانه، وقد لا يكون مؤمنا لأنه لم يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان القديم موصوفا فاللازم لكل من بلغ، وسبق القديم مرارا والصانع، وهذا من باب الخبر فقط ليس من باب التسمية، يعني مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم جائز، وهم كثيرا ما يطلقون هذا الاسم القديم على الله، بل يجعلون هذا من أخص الأسماء وليس كذلك، لأن القديم لم يأتي في أسماء في الأسماء الحسنى، وليس من الأسماء الحسنى القديم، لأن القديم نسبي، فيكون قديما إذا جاء نظيره بعد، والله جل وعلا لا نظير له ولا شبيه له تعالى الله وتقدس. والصانع كذلك ليس من أسماء الله الحسنى، ولكنه خبر، وباب الخبر أوسع من باب التسميع. ولهذا يقول الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني يجوز في الخبر أن تقول إن الله شيء، إذا قال الله شيء نقول نعم الله شيء، ولكن ما يسمى شيء. وإذا قال الله موجود نقول نعم الله موجود، ولكن لا يسمى موجود، ليس هذا من أسمائه، وإن هذا من باب الخبر، كما قال الله جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لا يجوز أن نسمي ربنا زارعا، وإنما هذا من باب الإخبار. فكذلك الصانع تقول من باب الخبر وليس من باب التسمية، ومثله القديم. نعم. فإذا كان القديم موصوفا فاللازم لكل من بلغ حد التكليف أن يكون عالما بأن صانعه إذا كان عالما قادرا له من الصفات ما ذكرنا أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائزة رؤيته. الإمام بن جرير رحمه الله يجعل الذي ينكر الأمور الظاهرة من صفات الله أنه كافر، لأنه يقول مثل من أنكر الله، لأن هذا من الأمور اللازمة الظاهرة. إن كان هذا يجب أن يفصل فيه يعني، ولا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة التي تقوم في قلوب هؤلاء، فإذا أصروا على ذلك حكم عليهم. لكن يقول إن هذه أمور ظاهرة جلية، فإنكارها كإنكار رب العالمين تعالى وتقدس، ويحكم عليهم بالكفر. نعم. فإن كان القديم موصوم فاللازم لكل من بلغ حد التكليف أن يكون عالما بأن صانعه إذا كان عالما قادرا له من الصفات ما ذكرنا أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائزة رؤيته، إذ كان معنى قوله زائلا عنه أحكام الكفار يعني أنه لا يكون داخلا في الإسلام، هذا معناه، لا يكون داخلا في الإسلام حتى يعتقد ما قاله الله وقاله رسوله، لقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فأقسم جل وعلا أنه لا يحصل لهم الإيمان إلا بهذا. ثم لا يكفي هذا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أما إذا وجد الحرج الذي هو يقول الضيق الذي يكون في النفس من هذا الكلام أو أنه لا يقبله، فهذا لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. نعم. أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائزة رؤيته، إذ كان موصوفا كما يلزم اعتقاده أنه حي قديم، إذ كان لا مدبر فعل إلا حي ولا محدث إلا مصنوع. فأما إيجاب القول فإنه لا محالة يرى، وفي أي وقت يرى وفي أي وقت لا يرى. إيجاب القول يعني القول في الرؤية، قصده القول الكلام. أما إيجاب القول يعني هو الأسلوب الذي يعني سلكه ابن جرير رحمه الله، أسلوب غير مألوف هذا، فقصده فما إجاب القول يعني القول في هذه المسألة، فإنه لا محالة يرى، هذا الحكم. نعم. فأما إجاب القول فإنه لا محالة يرى وفي أي وقت يرى وفي أي وقت لا يرى، فذلك ما لا يدرك علمه إلا خبرا وسماعا. يعني إذا أخبرنا أنه يرى أو أخبرنا أنه لا يرى، يعني على سبيل التقدير، فإن هذا ليس طريقه العقل ولا القياس، وإنما طريقه الخبر عن الله جل وعلا، فيجب أن نقبل الخبر ونؤمن به كما أخبرنا إذا جاءنا عن ربنا جل وعلا أو عن نبينا. نعم. وبالخبر قلنا إنه في الآخرة يرى وإنه مخصوص برؤيته. قوله وبالخبر قلنا يعني أن الخبر جاء عن الله الذي جاء به الرسول، لأن الله أوحاه إليه، فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرى رؤية واضحة جلية، وكذلك ربنا أخبرنا أنه يرى، وقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال جل وعلا ولدينا مزيد، يعني بعدما ذكر أن لهم الجنة أنها أزلفت لهم، فالمزيد إذن غير الجنة وهو الرؤية. قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بالحسنى الجنة كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. قال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إذا حجب الأعداء فالأولياء ينظرون إليه. وكل لفظ جاء فيه اللقاء في القرآن أو في الحديث يقول أهل السنة إنه يتضمن المعاينة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقيه لو سوف يعاينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيرى ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وكلام الرسول يفسر كلام الله جل وعلا ويوضح، فيجب أن يقبل هذا. فالذي يرده هو راد على الله وعلى رسوله، ومن رد على الله وعلى رسوله حكمه ظاهر أنه ليس بمؤمن. نعم. وبالخبر قلنا إنه في الآخرة يرى، وإنه مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيره، فسبيل الجهل بذلك سبيل الجهل بما لا يدرك علمه إلا حسا حتى تقوم عليه حجة السمع به. يعني مقصوده بهذا أن الرؤية ليست من مثل التوحيد الذي سبق أنه يدرك بالمحسوسات، يعني بالمشاهدة، هذه لا تدرك إلا بالخبر الذي يأتي عن الله جل وعلا، فيجب أن يقبل ويعتقد ما أراده القائل في هذا، وهو أنه على ظاهره أن الله يرى في القيامة يوم القيامة سواء في الجنة أو في الموقف، كما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها من معرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته، هذا من الأسلوب الذي يقول أنه قد يكون غريبا. القول في الفروع التي تحدث عن الأصول، تحدث يعني تتفرع على الأصول، التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها، يعني الأصول هي التوحيد وأسماء الله وصفاته، هذه الأصول التي لا بد منها، ولا يمكن إيمان إلا بهذا، أن يؤمن بالله. ولهذا كل أمر بالإيمان يبدأ به بالله جل وعلا، الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو الله، والإيمان بالله جل وعلا أمره واضح، ويبنى عليه كل أمر يأتي، وكل تكليف يكلف به العبد، وكل جزاء رتب عليه، وكذلك رتب العذاب على عدمه. فمن لم يؤمن به بالله إنه يكون كافرا، ويكون مستحقا لعذاب الله في الدنيا والآخرة. ومن آمن بالله وبأسمائه وصفاته ترتب على هذا فروع، وهو أنه يقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بدون اعتراض وبدون حرج في نفسه، بل بالتسليم والانقياد. فإن الإسلام لا يثبت إلا بالاستسلام للخبر الذي يجي عن الله والانقياد له. أما إذا اعترض أو تكبر أو صار في قلبه حرج منه، يقول ليته ما قال كذا أو ليته ما يصير كذا، فإن هذا نفي عنه الإيمان، كما في الآية التي سمعنا. نعم. قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى قبل من كتابنا هذا أنه لا يسع أحدا بلغ حد التكليف الجهل بأن الله جل ذكره عالم له علم وقادر له قدرة ومتكلم له كلام وعزيز له عزة، وأنه خالق، وأنه لا محدث إلا مصنوع مخلوق. يعني وهذا التقسيم، ولكن قوله هو متكلم، متكلم اسم فاعل، متكلم هذا لم يأتي في اسماء الله، إن الله متكلم، وهو كثير جدا في كتب المتكلمين، وإنما جاء أن الله كلم ويكلم ويتكلم، فيجب أن نقول ما قاله الله جل وعلا. والشيء الذي لم يأتي موصوفا به الرب جل وعلا إذا جاء من كلام العلماء مثل ابن جرير رحمه الله، نقول هذا من باب الخبر الإخبار، أو أنه جار المتكلمين في خطاباتهم، وهذا يجوز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، ولكن عند الوصف والإضافة إلى الله والتسمية لا يجوز ذلك. وفي هذا أيضا التقسيم الثنائي، وهو أن الكون كله إما خالق أو مخلوق فقط، لهذا قال قد دللنا فيما مضى قبل في كتابنا هذا أنه لا يسع أحدا بلغ حد التكليف، والتكليف عينه بأنه بلوغ الصبي الاحتلام أو الجارية الحيض أو 15 سنة، ويسبق هذا أنه يكون قابلا لهذه الأمور وإن لم يكن مكلفا، لأنه يشاهدها أو يسمعها، ويكون بين من يؤمن بها ويعلمها. لهذا كان هذا توطئة لما يلزم، فقال إنه عالم، يعني بصفات عالم له علم، وقادر له قدرة، وحي له حياة، عزيز له عزة، وأنه خالق. هذا القسم الأول. القسم الثاني أنه لا محدث إلا مصنوع مخلوق، يعني هذا الكون كله إما خالق أو مخلوق، ولا قسيم لهذا، يعني ما في قسيم ثالث. نعم. وقلنا من جهل ذلك فهو بالله كافر، فإذا كان ذلك صحيحا بالذي به استشهدنا فلا شك أنه من زعم أن الله محدث وأنه قد كان لا عالما وأن كلامه مخلوق وأنه قد كان ولا كلام له، فإنه أولى بالكفر وبزوال اسم الإيمان عنه. وكذلك من زعم أن فعله محدث وأنه غير مخلوق فمثله لا شك أنه أولى. كلمة يعني وكذلك من زعم أن فعله محدث وكذلك أصبر أصبر وأنه غير مخلوق، هذه الكلمة غير كما علق عليها المحقق فيها إشكال في الواقع، إما أن يكون فيه حذف وأن المحدث غير مخلوق، يمكن يكون كذا، أو أنه غير خالق أو نحو ذلك مثل التقسيم السابق تماما. لا بد من التقدير في هذا، زعم أن فعله محدث أو يكون المفعول أن مفعوله غير محدث، يعني يكون يعني ينكر أن يكون خالقا جل وعلا، فلا بد من تقدير ذلك حتى يصح الكلام. فمثله لكن أسلوب الإمام ابن جرير رحمه الله يعني أسلوب يخالف ما تعارف عليه الناس اليوم، ولهذا قد يصعب بعض العبارات تصعب على الفهم. نعم. وكذلك من زعم أن فعله محدث وأنه غير مخلوق فمثله لا شك أنه أولى باسم إن المخلوق. الفعل إذا قال فعله قد يطلق الفعل على الوصف وقد يطلق على المفعول المفعول، والظاهر أنه يريد بذلك إثبات فعل الله الذي هو وصف، ويريد أن يثبت أثره الذي هو الخلق. قال خلق السماوات والأرض، هنا فيها يعني فعل ومفعول، وأهل الكلام يجعلونه شيئا واحد، يقول الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، هذا ضلال بين. فالظاهر أن ابن جرير رحمه الله في هذا يريد أن يبطل هذا القول، يقول من قال إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، أو قال إن الله جل وعلا فعله مخلوق فإنه يكون زائل عنه الإيمان. نعم. فمثله لا شك أنه أولى باسم الكفر من الزاعم أنه لم يزل عالما لا علم له، إذ كان قائل ذلك أوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدر عليه ولا يريده. هذا يبين مراده السابق، قال ذلك أوجب أن يكون في سلطانه، هو المقصود في سلطانه يعني في ملكه. السلطان هنا يقصد به الملك، ما لا يقدر عليه يعني أنه لم يخلق. فمن أنكر هذا فإنه، وكذلك ما لا يريده يعني أن تقع إرادة المخلوق أو يقع شيء خلقه مخلوقا، هذا كفر بالله جل وعلا، أو يكون مريدا أمرا فيكون غيره، يعني مثل ما تقوله القدرية إن الله لم يريد الكفر من الكافر ولا المعصية من العاصي، ولكن الكافر هو الذي أراد الكفر، ووقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله، وكذلك وقعت إرادة العاصي ولم تقع إرادة الله في هذا. يقول إن هذا كفر، هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه تكذيب لله جل وعلا وإنكار لما هو معقول ومدرك بالفطر وبالعقول وبالنصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ كان قائل ذلك أوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدر عليه ولا يريد، وأن يكون مريدا أمرا فيكون غيره، ولا يكون الذي يريده ذلك لا شك صفة العجزة لا صفة لا شك لا أصبح هنا يجب أن تفصل بالكلام، ولا يكون الذي يريده ثم تقف هنا. نعم. ذلك لا شك صفة العجز. نعم. يعني إخبارنا السابق لا صفة القدرة، لا صفة أهل القدرة، يعني الذي يعجز أن يكون مثلا عن مراده لا يحصل أو يكون غير مراده فهو عاجز بلا شك. نعم. ولا يكون الذي يريده ذلك لا شك صفة العجزة لا صفة أهل القدرة، فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن من يزعم أن كلام الله يتحول بتلاوته إذا تلاه وبحفظه إذا حفظه أو بكتابه إذا كتبه محدثا مخلوقا فبالله تعالى ذكره كافر. هذه مسألة أخرى وهي من فروع السابق، وهي من الأمور التي تشكك فيها كثيرا والتبس الأمر الحق فيها بالباطل. وقصده بهذا أن الكلام يكون لمن ابتدأه وأنشأه أولا، ثم إذا نقل أو تكلم به أو كتب أو حفظ فهذا لا يزيله أن يكون هو كلامه، مثل كلام الله جل وعلا، فهو كلامه سواء كتبناه بالمصاحف أو حفظناه في صدورنا أو تلوناه بألسنتنا، فيكون المكتوب هو كلام الله. والكتابة أو الحبر والورق مخلوق، ولكن المكتوب فيه هو كلام الله. وكذلك التلاوة إذا تلاه، فتحريك الشفتين وتحريك اللسان هذا يحرك القارئ به شفتيه ولسانه، ولكن المحرك به هو كلام الله. وكذلك إذا قال التالي أنه تلا القرآن، نقول التلاوة يعني المتلو هو كلام الله، ولكن المصدر الذي هو الصوت هو صوت التالي المتكلم مخلوق، فالقارئ وصوته وحركة لسانه وشفتيه مخلوقة، ولكن المتحرك به والمتلو والمسموع منه إذا كان يتلو كتاب الله ونقول هو كلام الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع كلام الله؟ يعني يسمعه من المبلغ سواء كان الرسول أو غيره، لكن ما يسمعه من الله، سماه كلام الله. هذا رد على الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق. يقول تلاوتي وفيه باطل وحق، يجب أن لا يطلق هكذا. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو بدعي مبتدع. وذلك أن لفظي مصدر يحتمل أن يكون المقصود به التحرك اللسان والصوت، ويحتمل أن يقصد به المحرك به اللسان المصوت به، فلما كان فيه التباس أطلق عليه أنه جهمي، وإذا نفى أيضا قال مخلوق يكون مبتدع، فلا بد من التفصيل، لا بد من أن يفصل حتى لا يلتبس الحق بالباطل. والإمام ابن جرير رحمه الله يريد أن يبين هذه المسألة. نعم. وكذلك القول فيه إن شك أنه غير مخلوق مقروءا كان أو محفوظا أو مكتوبا، كما لو قال قائل إن بارئ الأشياء يتحول بذكره أو بمعرفته أو بكتابته مصنوعا لا صانعا، كان لا شك في كفره. وكذلك القول فيه لو شك في أنه يتحول عما هو به من صفاته بذكر ذاكر له، أو علم عالم له، أو كتابة كاتب واسمه، كان كافرا. نعم، هذا رد على ما سبق في المقدمة، أن يقول إنه بلغ من كفرهم، يعني أهل طبرستان، أنه يخط أحدهم بالأرض اسم الله ويقول هذا معبودي أو هذا إلهي أو هذا ربي أو يكتبه يقول ذلك، ولا شك في كفر من يزعم أن الله يتحول إلى خط أو إلى كتابة أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون يعني يكتب اسمه يقولون يتحول إلى كذا وكذا، لا شك بأنه كافر أنه يكفر بذلك، لأن الله جل وعلا وضع أسماء لتدل عليه كما سبق الكلام في هذا، وأن الاسم أو الصفة لا تكون إلها ولا معبودا ولا تدعى، لا يجوز يا رحمة الله أو يا اسم الله أو يا عزة الله، ولهذا أطلق الكفر على من يقول ذلك ويعتقد ذلك، ولكن الصفة تقوم بالموصوف لا تفارقه، والاسم وضع للمسمى ليدل عليه، وأسماء الله جل وعلا كثيرة جدا وكلها تدل على ذات واحدة على الله جل وعلا. وأسماء أيضا لها معان أخذت منها، معان عظيمة أخذت منها، فيجب بهذا أن يفرق بينه وبين خلقه، لأن أسماء الخلق ارتجالية، ومعنى الارتجالي أنه ليس له للمسمى معنى من هذا الاسم إلا ليتميز عن نظيره، يصبح هذا مثلا زيد وهذا عمر وهذا بكر، وضع له هذا الاسم حتى يتميز عن غيره من هؤلاء الذين هم يشبهونه من بني جنسه. ما أسماء الله جل وعلا فهي حسنى وتدل على معان عظيمة أخذت منها، فلا يجوز مثل ما قالنا وإذا قال إنه عالم من يقول ليس له علم، كما أنه إذا كتبه أو حفظه فإنه لا يتغير بذلك ولا يحل في الإنسان، ومن الخطأ أن يقول إن القرآن حل في الكتاب أو أن القرآن حل في المصحف، لأن كونه في المصحف كتابة غير كون مثلا الإنسان في البيت وكون الماء في الكوز، لأن كل شيء له معنى، فالكتابة ليست كتكون كالشيء الذي يكون محصورا في كذا وكذا متجسدا، فالكلام معنى يقوم بالمتكلم، ولكنه يكتب ويحفظ ولا يتغير بذلك عن كونه كلام، ولهذا يقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ثم قال تنزيل من رب العالمين، يعني أضيف للرسول لأنه يبلغه، ليس قول شيطان ولا قول كاهن، لأن الشياطين تتنزل على الشعراء وعلى السحرة والكهان، ثم قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فأضافه في هذه الآيات إلى الرسول البشري إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آية أخرى أضافه إلى الملك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم قال وما صاحبكم بمجنون، فإضافته هنا إلى الملك لأنه الذي بلغه الرسول، وإضافته في آية الحاقة إلى الرسول لأنه الذي يبلغه الأمة، والقول يكون لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا مؤديا إلى غيره، إنه مكلف بها. فإذا لا يتغير في التبليغ والنقل أو الكتابة أو الحفظ أو غير ذلك على أنه كلام الله، ولكن يجب أن يفرق بين ما هو صفة لله وما هو صفة للمخلوق. فالعبد فعله كله مخلوق كما أنه هو مخلوق. فإذا كتب القرآن المصحف يقول خطه بيده، تحريك اليد وأخذ القلم، وكونه مثلا وضع فيه الحبر، هذا كله مصنوع مخلوق. ولكن المخطوط المكتوب هو كلام الله جل وعلا، كما إذا قلنا القاري إذا قرأ فإن تحريك شفتيه ولسانه وصوته كله مخلوق، ولكن المصوت به المتكلم به هو كلام الله جل وعلا. فالصوت يكون صوت القاري، والكلام كلام الباري تعالى وتقدس. أراد أن يفصل هذا الشيء ويبينه لأنه أشكل على كثير من الناس فوقعوا في الباطل. نعم. وكذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر، يعني يقول أن هذا أيضا ليس خاصا بالقرآن، كذلك الصفات الأخرى إنها كذلك. كذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر، يعني إذا قال الله أو الرحمن أو الحمد لله ما أشبه ذلك، ما يقول إنه هو الذي فعل هذا وخلق هذا، أو إن الله جل وعلا حل في لسانه أو في فمه، تعالى الله وتقدس. نعم. وكذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر أو معرفة عارف بها أو كتابة كاتب أو شك في أنه لا يجوز تحولها أو تبديلها أو تغيرها عما لم يزل الله تعالى ذكره بها موصوفا، كما كان غير جائز أن يتحول كلام الله عز وجل مخلوقا بقراءة قارئ أو كتابة كاتب أو حفظ حافظ، أو يتحول الصانع مصنوعا أو القديم محدثا بذكر محدث مصنوع إياه. فكذلك غير جائز أن تتحول قراءة قارئ أو تلاوته أو حفظه القرآن قرآنا أو كلام الله تعالى ذكره، بل القرآن هو الذي يقرأ ويكتب ويحفظ، كما الرب جل جلاله هو الذي يعبد ويذكر، وشكر العبد ربه عبادته إياه وذكره له غيره، والشاك في ذلك لا شك في كفره. وكما كان ذلك كذلك، فكذلك القول في الزاعم أن شيئا من أفعال العباد أو غير ذلك من المحدثات غير مخلوق أو غير كائن بتكوين الله جل ثناؤه إياه وإنشائه عينه فبالله كافر، وسواء كان ذلك ذكر العبد ربه أو ذكر كفاية. شو عندك سؤال؟ هذا سائل يسأل قل ما الدليل على تفسير اليمين بغير اليمين المشهورة من كلام العرب؟ شوف في كلام غيره، شو الدليل على تفسير اليمين؟ الله جل وعلا لا يوصف إلا بالكمال. يرجع الإنسان هذا اللي شاك يرجع إلى كلام العلماء في شرح قوله كلتا يدي ربي يمين. نعم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الأحباش وهل يجوز أن نصلي وراء أئمتهم؟ الإنسان إذا كان مبتدعا بدعة مكفرة فإنه لا يصلى خلفه وصلاته غير صحيحة، فلا يكون إماما. البدع تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، ولكن المبتدع البدعة غير المكفرة إذا كان يوجد إمام غيره الإنسان ما هو ملزم أن يصلي خلفه، ينبغي أن يصلي خلف من تكون عقيدته صحيحة، الأمر صحيح، ولكن لو قدر أنه صلى خلفه وصلاته تكون صحيحة. الصحابة رضوان الله عليهم صلون خلف الحجاج سفاك الدماء الذي يعتقد أن دماء المسلمين وأموالهم حلال له إذا لم يطيعوا، وكذلك صلى بعضهم خلف من ادعى النبوة مثل مختار بن أبي عبيد ولم يعيدوا الصلاة. نعم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول المؤلف في أول الكتاب أن ما أدرك بالحواس لا يعذر أحد بجهله كالخلق وأن الله هو الذي خلقه، وبين أن أهل الفترة لهم حكم غير الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش حكم أهل الفترة؟ هذا حكم عام في كل عاقل، فترة ولا غير فترة، ولا فيه فترة. الله جل وعلا أرسل رسله فترة، وإن من أمة لا خلا فيها نذير، فهل يوجد فترة يمكن يقولها الإنسان أنها وجدت هذه الفترة مدة كذا وكذا؟ أطول ما علم الفترة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهي أقل من 500 سنة. هل هذه فترة؟ علوم الأنبياء موجود معروف، ومن كان متبعا لهم موجود وإن كانوا قلة ولكنه موجود. فترة يختلف الناس فيها، منهم من يقول لا وجود للفترة أصلا بهذه الأدلة، إن الله جل وعلا أرسل رسله تترى متتابعة، ولا في أمة إلا وأرسل فيها نبي جل وعلا. أما كونهم يعرضون عن أما جاء به الرسول فهذا ما هو عذر، ولا يصح أن يكون عذرا. ونحن الآن يعني مضى على مجيء رسولنا صلى الله عليه وسلم قرابة 1400 أو أكثر، فهل يعد مثل هذا فترة أو شيء فيه فترة؟ الفترات نسبية، الإنسان إذا أعرض عن الشيء فهو فاتر أو جهله فهو فاتر، ولكن هو موجود لمن طلبه، والإعراض لا يكون حجة للإنسان ولا يعذر به. ولهذا أدى العلماء أن الإعراض عن التعلم والنظر في ما هو واجب عليه أدوه ردة، مخرج من الدين الإسلام، جعلوه من نواقض التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. والخلق اللي ذكره هذا يوجد في كل عند كل أحد، كل أحد يشاهد السماء وهو على الأرض يشاهد المخلوقات، هل يخطر على باله أن هذه المخلوقات اشترك فيها اثنان أو أكثر؟ هذا لا يخطر. كل الخلق يعتقدون أن الخالق هو الله، وخالق الخلق هو الذي يجب أن يعبد، ولكن يجب أن نفهم هذا ونفصل هذا عن الشرائع التي تأتي بها الرسل. الشرائع التي تأتي بها الرسل لا بد من مجيء الرسول بها، وإذا لم تبلغ الإنسان فهو معذور. بخلاف هذا، بخلاف عبادة الحجر أو عبادة الشجرة أو عبادة صاحب القبر، هذا لا عذر لأحد فيه، لأنه ليس له عليه أي دليل، لا يمكن يدل دليل على هذا أبدا، بل أدلة كلها تبطل هذا لو نظر بعقله وفكر في فكره. لأن الذي يعبد يجب أن يكون يملك النفع والضر، لهذا يخبر جل وعلا أن المخلوقات كلها لا تملك شيئا لأنفسها، هذا معلوم، لوم لكل أحد، ولكن تقليد واتباع المألوفات تحول بين الإنسان وبين أن يفعل الشيء. يقول السائل: قلتم في قوله ويمكرون ويمكر الله أن المعتزلة تسميها مقابلة ومشاكلة. نعم، مقابلة كلام بكلام فقط بدون معنى، هذا لا يكون. يكفي خلاص. أحسن الله عليكم، نفع الله بينكم.